فأنا أتحمل المسؤولية التي لأنني داريت هذا الرجل بما لا يستحق وأعطيته من القدر هو المغراوي بما لا يستحقون عشر مشاريع. قومي لا يشكروا, قومي لا يعرفوا الجميل, المغراوي من تلاميذي بارك الله فيك. ويعني طبعا لا إلى نبقى ما بيني وبينه وماذا أسديت له من المعروف كأن لم يكن شيء, كأنما تصب بنزينا على نار. أخلاق هؤلاء تحرق كل شيء, تحرق كل معروف. طيب الفتنة منذ بدأت في اليمن في حياة الشيخ مقبل وأنا أسكت, سألوني قبل أن أسألوا الشيخ مقبل وقصت أسكت. جاء أبو الحسن من مأرب إلى جماد وألقى خطبة يمجد فيها المغراوي ويدافع عنه ويعتبره جبلا شامخا وعملاقا ويهين من يطعن فيه, وهو يقول اقصد الصغار وهو كذوب. والله ما يقصد الا المشايخ اللي يطلع عليه في المغراوي وحذر منه. الاصاغر الاراذل القواطي ال ال ال ال هذا بعد اسماء كلام العلماء فيه بارك الله فيه. بلغوني بس الحمد لله الذي سلم من الفتنه. يعني الانسان يريد وياتي الى عقد دارهم وفي مركزهم ويسبهم ويهينهم. جزاهم الله خيرا كيف صبروا على هذا التعالي وهذا الظلم والغطرسه والظلم زائد. ودام صبت بلغوني انه حصل كذا كذا, قلت اصبروا اسكتوا اسكتوا. واروح لشيخ مقبل واقول سكت تلاميذك, سكت الكل ما يقول في هذه الاشياء. فسكتهم جزاهم الله خيرا ولكن بلغوه وسكتناهم. مات الشيخ مقبل والناطح سرمات واجتمعوا وكان بينهم صلح على دخن. المستفيد منه كان أبو الحسن, المستفيد من هذه التادية أبو الحسن, وظل على علاقته بجمعية البر ويتمده بالمال مع الأسف. وقد نصحناهم إنكم تضعون هذا الشيء في غير موضعه, فإن أردتم نقل السنة فضعوا هذه الأموال في موقعها, لا تضعوها في من يستغلها في غرب المنهج السلفي وآليه. هذا سخر الأموال التي تأديه من أموال المسلمين لتكوين حزب له, فضرب الدعوة السلفية ضربة قاسمة. ثم الآن يتباكى ويتباكى له بعض الناس من أتباعه بأنه مظلوم ويبوغون ويلبسون على الناس.